بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في الخصوص. قال: التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا القول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وخص الغير بكذا وكذا. وأما التخصيص أو أما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام. أولا التخصيص، قال: باب القول في الخصوص. الخصوص بمعنى الخاص، والخاص هو ما يعني إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام بدليل، هذا هو الخاص أو هذا هو التخصيص، إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام لكن تخرجه بدليل. فمثلا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا أمرا خاصا وليس على سبيل العموم، لكن عبر عنه بالعموم. قال سبحانه في قضية يعني مثلا في قضية النكاح: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيامى منكم، هذا عموم، ولكن جاء التخصيص: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم، هذا تخصيص، أي أن هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام أو قال في الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة، كل ميتة حرام، لكن جاء التخصيص أن ميتة السمك حلال وميتة الجراد حلال. من أين هذا؟ من حديث النبي: أحلت لنا ميتتان. إذن هذا تخصيص. فالتخصيص إخراج بعض ما دخل في العام أو ما دخل في اللفظ العام لكن بدليل، أي لا يمكن إخراجه إلا بدليل. فلما قلنا أن ميتة السمك تجوز أو يجوز أكلها وميتة الجراد يجوز أكلها، ذلك بالدليل. حرمت عليكم الميتة، هذا عام، أحلت لنا ميتتان، خاص. إذن هذا هو التخصيص، وهذا هو التخصيص الذي ذكره. فقال: وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام. والتخصيص في الأول قال: تمييز بعض الجملة بالحكم من الجملة، ولهذا القول خص النبي، يعني تمييز البعض دون البعض، هذا هو التخصيص من حيث اللغة. من حيث اللغة التخصيص هو أن تميز بعض اللفظ عن بعضه. بعدين قال: ولذلك خص النبي بكذا وخص رسول الله بكذا. فقال: خص رسول الله بكذا وكذا. فمثلا خص النبي بالزواج من 9 نسوة، خص النبي عليه الصلاة والسلام بأن يواصل في الصيام، خص النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم الليل وجوبا، خص النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال عدة، هذه خصوصيات له. وخص الغير بكذا وكذا، خص الغير مثلا على سبيل المثال خص الغني بإخراج الزكاة، ولا إنسان ليس كل الناس يخرجون الزكاة. وآتوا الزكاة، هل اللفظ عام لكن هل يشمل جميع المسلمين والمؤمنين؟ لا، من آتاه الله مالا. أيوة، خص الفقير بقبول الزكاة وباستحقاق الزكاة. هل الزكاة تعطى لأي إنسان؟ لا، ما تعطى إلا لأصناف فقير والمسكين وهكذا. هذا هو التخصيص، هو أن يخص شخص بكذا وكذا، هذا تخصيص له. وكذلك تخصيص النبي ببعض التشريعات. فإذا الخاص أو التخصيص إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام ولكن بدليل. وهو عبر بتعريف آخر قال: فهو بيان، أو هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. بيان ما لم يرد باللفظ العام، اللفظ العام قال: حرمت عليكم الميتة، أتيت ببيان أن ليس كل ميتة حرام، هناك ميتتان حلال، هذا التخصيص وهذا البيان هو الذي يسمى تخصيص. فبيان ما لم يرد باللفظ العام، هل ورد في قوله حرمت عليكم الميتة، هل ورد في هذا اللفظ أن ميتة السمك والجراد حلال؟ لم يرد. أين ورد في الحديث؟ الحديث مخصص. فإذا التخصيص قال هو بيان ما لم يرد باللفظ العام، لأنه لو ورد في اللفظ العام ما عاد يسمى تخصيص. إذن هذا من حيث التعريف أولا. قال رحمه الله تعالى: ويجوز، فصل، ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ، وهذا خطأ، لأننا قد بينا أن التخصيص بيان، أو أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. هذه مسألة، وهي التخصيص أين يأتي؟ قال التخصيص يدخل في جميع الألفاظ، يعني التخصيص يقبل الألفاظ جميعا. الأمر يدخله التخصيص، النهي يدخله التخصيص، الخبر يدخله التخصيص، لأن الكلام إما إنشاء وإما خبر. فالتخصيص يدخل في القسمين، يدخل في الإنشاء ويدخل في الخبر. فالإنشاء منه الأمر والنهي يدخله التخصيص. مثال ذلك، قال الله جل وعلا: اقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، اقتلوا المشركين، قاتلوا في سبيل الله. لو قلت مثلا اقتل المشركين، هذا لفظ عام وهو في الأمر، هل يدخله التخصيص؟ نعم، أي اقتلوا المشركين الذين لا يدفعون الجزية، لأن من دفع الجزية من المشركين فقد سلم من القتل، سلمت نفسه وماله وعرضه. فلما قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عام، لكنه مخصوص بمن دفع الجزية، فإن من دفع الجزية فلا تقتلوه. إذن هذا أمر لكن دخله الخصوص. أيوة. النهي قد يدخله الخصوص، فمثلا من النهي الذي مثلا يدخله التخصيص مع أنه نهي عام، فتقول مثلا لا تكرم الطلاب، أي لا تكرم الطلاب الذين لم يلتزموا بالأوامر، بينما من التزم بالأوامر كرمه. لا تقبل الطلاب في الباب، أي لا تقبل الطلاب الذين ليس لهم فحص ولا يعني ماسكر ولا نحوي. أنت هذا تقصد، هذا تخصيص، وليس المقصود لا تقبل جميع الطلاب، بل من أتى بالشروط دخل، وليس كذلك. لكن أنت ستقول للحارس لا تقبل الطلاب، أي وهو قد عنده خبر من قبل، أي لا تقبل الطلاب الذين خالفوا الأوامر، هذا تخصيص في النهي. وقد يكون التخصيص في الخبر، وهذا محل خلاف. فمثلا قالوا كأن تقول رأيت الناس ولكنك تريد بعضهم لا تريد كلهم، فمثلا تقول رأيت الناس قد جاءوا، ولكن أنت تريد رأيت الناس أي القوم الفلاني، رأيت فلان وفلان وفلان، ولكن عبرت عنهم بالناس، وهذا قد جاء في القرآن، وهذا سيذكره هنا من الأدلة في ذلك، أنه قد ذكر الله جل وعلا في قوله الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقال هنا الذين قال لهم الناس إن الناس، أطلق الناس وأراد قالوا نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. من الذي قال هذه المقولة؟ قالوا هو نعيم بن مسعود، ولكن عبر عنه الشرع بالناس، وهذا خبر، هذا خبر. هل الخبر يدخله التخصيص؟ قول الجمهور نعم، الخبر قد تطلق خبرا فتقول رأيت الناس قد جاءوا، وتقصد رأيت الناس قد جاءوا أي رأيت فلان وفلان قد جاءوا، فيدخله التخصيص، فإن الخبر يدخله التخصيص كما يدخل في الأمر والنهي، وهذا مذهب الجمهور. ولذلك قال: ويجوز دخول التخصيص في جميع الألفاظ العموم، أو في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ. هذا قياس، قالوا كما أن النسخ لا يدخل في الخبر كذلك التخصيص لا يدخل في الخبر. أولا نحن نعرف، وهذا سيأتي في مبحث النسخ، أن النسخ لا يدخل الخبر. فمثلا لو قلت: جاء زيد من السفر، هل ممكن أن تقول في الغد هذا الخبر منسوخ؟ الخبر لا يدخله النسخ. لماذا لا يدخل النسخ؟ لأن أحد الأمرين: إما أن تكون صادق، وإما أن تكون مخطئ كاذب. فإذا لا تقول هذا منسوخ، لا، ما ليس منسوخ، أنت مخطئ أو كاذب، لأن الخبر لا يدخله النسخ. الله جل وعلا قص علينا في القرآن قصص، قص علينا سورة موسى، وقص علينا قصة موسى وقصة يوسف، وهذه أخبار. هل الله جل وعلا عندما ذكر قصة موسى نسخ بعض الأخبار التي وردت عن موسى؟ لا يمكن. ذكر عن موسى أنه أخرج يده فإذا هي بيضاء، رمى بعصاه فإذا هي ثعبان مبين، خاطب فرعون وقال له كذا وكذا. هل ممكن أن تأتي آية تنسخ هذا الكلام؟ لا يمكن، لأن هذه أخبار، والأخبار لا تنسخ، لا تقبل النسخ، لأن إذا قبلت النسخ صار الكلام الأول خطأ أو كذب. الشريعة لا يمكن أن تكون كذلك، حتى في كلام الناس. إذا قلت لي مثلا: جاء الأستاذ فلان، ثم تقول: لا خلاص نسخ الخبر هذا. ما معنى نسخ؟ أي أنا أخطأت أو أنا كذبت. أما نسخ، ما في حاجة اسمها نسخ هنا، إما أن تكون أخطأت أو كذبت. قالوا كذلك النسخ لا يدخل الخبر، عفوا، كذلك التخصيص لا يدخل الخبر كما لم يدخل عليه النسخ. هذا قول، ولكن هناك فرق. هذا الكلام غير صحيح، أن التخصيص لا يدخل الخبر. لماذا؟ قال: وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود، أنت تبين ما هي كلمة الناس، ماذا تقصد بالناس. فالتخصيص بيان ليس نسخ، التخصيص إنما هو بيان لللفظ العام، بينما النسخ من اسمه، ما معنى نسخ؟ إزالة اللفظ عن حكمه الأول. فهل النسخ والتخصيص سواء حتى تقيس عليه؟ لا يمكن، إنما التخصيص بيان، تبين من هم الناس. اقتلوا المشركين، من هم المشركين؟ أي الذين لا يدفعون الجزية. التخصيص هو بيان لللفظ العام وليس نسخ، ففرق. النسخ هو إزالة الحكم بأكمله. ولذلك قال: وهذا خطأ، لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. هو هذا، أن التخصيص يبين ما لم يأتي في اللفظ العام. اللفظ العام: حرمت عليكم الميتة، جاء لك التخصيص يبين لك ما هي الميتة المحرم وما هي الميتة الحلال. إذن الكلام واضح، فلا يقاس التخصيص على النسخ أبدا. واضح المسألة الأولى هذه؟ أيوة. المسألة الأولى: هل يدخل التخصيص في الأمر والنهي والخبر، أم يدخل في الأمر والنهي دون الخبر؟ الجواب هو الصحيح، أنه يدخل في كلا الأمر والنهي، وكذلك يدخل في الخبر، يدخل في جميعهم، قال خلافا لبعض من خالف في هذا. قال: فصل. ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ واحد. فقال أبو بكر القفال من أصحابنا: يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة، ولا يجوز أكثر منه. والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم، فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد، دليله الأسماء المبهمات كمن وما. هذه مسألة، وهي هل يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد؟ الآن عندك لفظ عام الذين قال لهم الناس، هذا لفظ عام، الناس اسمه جنس عام، هل يجوز أن تأتي باللفظ العام وتريد به واحد؟ أو لا يجوز إلا أن تأتي باللفظ العام، وإذا أردت تخصيصه فلا يمكن أن يكون إلا من ثلاثة فأكثر؟ هل يجوز أن تقصد باللفظ العام واحد؟ أو لا يجوز إلا إذا قصدت به ثلاثة فأكثر؟ يعني التخصيص لا يمكن أن يكون إلا في ثلاثة فأكثر، وهو الجمع، مرة معنا أن أقل الجمع ثلاثة هو الأصح. فهل يجوز التخصيص بالواحد أو لا يجوز؟ لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر. هذه المسألة واضح الجواب. قال يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد، قال أن هذا يجوز، يجوز أن يخرج من الألفاظ العامة أو من اللفظ العام حتى لا يبقى إلا فردا واحدا. هذا هو القول الأول الذي حكاه، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومذهب أكثر الأحناف وأكثر الحنابلة، وبعض الشافعية على ذلك منهم الإمام الشيرازي، يرون أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى من الخاص، عفوا، إلى أن يبقى، يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى من العام لفظ واحد، القول الأول، وهو مذهب المالكية والأحناف وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية. والقول الثاني هو لا يجوز تخصيص العام بالفرد الواحد، إنما يجوز التخصيص إذا كان من ثلاثة فأكثر. وهذا كما قال هو قول أبو بكر القفال، أي الشاشي، محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال أبو بكر، هو من أكابر علماء يعني عصره بالفقه والحديث واللغة، هو من يعني من أهل ما وراء النهر من إيران ونحوها، هو أول من صنف في علم الجدل، وانتشر مذهبه وصار إماما من الأئمة، أبو بكر القفال الشاشي. فإذا قيل أبو بكر القفال الشاشي فهو الكبير، لأن عندنا في المذهب القفال اثنين، القفال الشاشي الكبير، وهذا عند الإطلاق، إذا قال وقال به أبو بكر القفال يقصدون القفال الشاشي الكبير. أبو بكر اسمه محمد بن علي، وأما الثاني فهو عبد الله بن أحمد، ولكن يقيدونه في كتب الشافعية، يقولون القفال الصغير، يفارقون بينه وبين محمد بن علي بأن محمد بن علي القفال الكبير وهو إمام مثل الرملي، نعم، لكن عند الإطلاق في كتب المذهب المراد به القفال الكبير، إذا أرادوا الصغير قد يقولوا القفال الصغير يقيده، لكن مثل ما قال هنا وقال أبو بكر القفال يعني الكبير محمد بن علي الشاشي رحمه الله، وتوفي في القرن الرابع 365. طيب، قال رحمه الله تعالى أن أبو بكر القفال قال لا يجوز تخصيص العام بالفرد بالواحد، إنما يجوز التخصيص بأسماء الجموع، يعني يجوز تخصيص أسماء الجموع وكل لفظ عام إلى أن يبقى ثلاثة، أقل من ثلاثة لا يمكن، لا يجوز أقل من ثلاثة. قال إلى أن يبقى ثلاثة، ولا يجوز أكثر منه، لا يجوز أكثر من الثلاثة، يعني لا يجوز التخصيص بأربعة وخمسة، إلى ثلاثة فقط. وهذا القول طبعا رده الشيرازي رحمه الله، وهو هذا قول، يعني هذا القول الذي تبناه الشيرازي قلنا هو قول المالكية والحنفية وأكثر الحنابلة، لكن الذي ذكره أبو بكر القفال الشاشي أنه لا يجوز تخصيص العام بأقل من ثلاثة. هذا مذهب جمهور الشافعية, هذا مذهب جمهور الشافعية. نعم. طيب, قال رحمه الله تعالى: والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. يقول الشيرازي: ما المانع أن نخصصه إلى أن يبقى واحد؟ وأما التخصيص بثلاثة قال هذا مردود, لا يمكن أن نقبله, هو غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ قال: لأنه استعمل لفظ الجمع في الواحد, استعمل في الشرع لفظ العام ويراد به واحد, استدل به مثلا بقوله سبحانه: الذين قال لهم الناس, قال هو نعيم بن مسعود. وكذلك استدل بقوله سبحانه الذين بقوله سبحانه جل وعلا في قصة عائشة: أولئك مبرؤون مما يقولون, في قضية حادثة الإفك, لما ذكر سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, قال سبحانه: أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون, من هو المبرأ؟ هم جمع ولا واحد؟ أولئك مبرؤون هذا لفظ عام, لكن مراد به عائشة رضي الله عنها, مراد به عائشة. أولئك مبرؤون أي عائشة مبرأة, فقالوا أتى باللفظ العام وأراد به واحد. وكذلك قالوا عادة العرب من لسانها أنها تعبر عن الواحد بلفظ الجميع, تعبر عن الواحد ولكن تأتي بلفظ العام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له, إنا نحن ما الذي نزل الذكر؟ الله, هو أحد فرد صمد, ولكن عبر بضمير الجمع للتعظيم. حتى أنت هنا في أندونيسيا إذا رأيت شخص كذا شيخ كبير تقول أنتم, صح, تأتي بصيغة وهذا فعل ممدوح, أي أنك أنت تريد تعظمه فتقول أنتم من باب الاحترام والتقدير. لكن لو كان صغير لا يمكن أن تقول له أنتم, صح؟ الصغير ماذا تقول له؟ أنت يعني لكن الكبير ستقول له أنتم, هذا أيضا من باب التعظيم, من باب الاحترام. هذا وجدت أنا بس أسمعها كذا أقول ممتاز, هذا من باب التعظيم, وهذا يعني فعل حسن. فهذا قد ورد حتى في لسان يعني في لسان العرب, وكذلك ورد في القرآن, وهذا ما استدل به جمهور الأحناف والمالكية وأكثر الحنابلة, وهو ما تبناه الشيرازي رحمه الله, أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد, خلافا للقفال الشاشي وجمهور الشافعية. طيب, قالوا قوله: من بدل دينه فاقتلوه, من بدل دينه فاقتلوه, من ألفاظ العموم, ها, كذاك من وما, من بدل دينه فاقتلوه, هل يصدق عليه الواحد؟ قد لا يكون كل الناس بدل, قد يكون واحد بدل والكل لم يبدل, يصح أن نقتله. من بدل دينه فاقتلوه, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولو يكون واحد, يصح أن يكون الذي عمل واحد, فهذا يدخله وهو الصحيح. إذن هذه المسألة الثانية التي أخذناها اليوم, وهي مسألة هل يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد. قلنا على قولين: القول المرجح عند الشيرازي وهو قول جمهور المالكية والأحناف وأكثر الحنابلة, وهو ترجيح الشيرازي أنه يصح, والأدلة تسنده, الأدلة تسنده, وهذا ما يميز الشيرازي رحمه الله, أنه متحرر حتى في كتاب التنبيه في الفقه, يسر الله ندرسه, يعني يأتي على مسائل وإن قال بها المالكية ولم يقل بها جمهور الشافعية فإذا به يخالف فيرجح, يرجح مذهب مالك أو الأحناف, ينظر إلى ترجيح الدليل في هذا, وإن كان أكثر ما في اللمع وعلى المذهب، لكن مثل هذه المسألة خالف فيها جمهور الشافعية ورأى أنه الصواب التخصيص. طيب، فصل، مسألة ثالثة. وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، فقالت المعتزلة يصير مجازا، وقال الكرخي إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. والدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه. هذه مسألة، وهي العموم إذا دخله التخصيص، العام إذا دخله التخصيص لم يصر ما بقي مجازا، يعني لا، هل إذا عبرنا عنها بصيغة السؤال، العموم إذا دخله التخصيص هل ما بقي تحت اللفظ من دون الخاص هل ما بقي يعتبر مجاز أو على الحقيقة؟ اللفظ العام إذا دخله التخصيص، التخصيص حقيقة ليس كذلك؟ هل ما بقي بعد التخصيص يصير حقيقة ولا مجاز؟ هذا وسيأتي ثمرته أنه إذا صار مجاز يعني ما تعمل به. طيب، هذه المسألة يعني فيها خلاف بين الجمهور وبين غيرهم. هو رجح الشيرازي رحمه الله تعالى، قال: وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، يعني الباقي حقيقة، الباقي حقيقة. ثم أورد القول الثاني، قال: وقالت المعتزلة يصير مجازا، يعني الباقي مجاز، وقال الكرخي من الحنفية إن خص بلفظ متصل فالباقي على الحقيقة لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل فالباقي مجازا. قال: وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، أبو بكر يقصد أبو بكر الباقلاني. ثم رد على الطائفتين من يفصل ومن لم يفصل، قال: وأما الدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في استعمال الحقيقة، كيف حملتموه على المجاز؟ حرمت عليكم الميتة، ثم قلنا أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد، هل السمك والجراد حقيقة؟ هل ما خرج من هذا التخصيص، هل اللفظ الباقي من العموم من الميتات هو مجاز؟ لا يمكن. كذلك حرمت علينا الميتات التي هي غير السمك والجراد، فميتة الضأن محرمة، ميتة البقر محرمة، ميتة كذا محرمة، فما خص به الشرع فالتخصيص على الحقيقة، وكذلك ما بقي من العموم فعلى الحقيقة، كيف نحمله على المجاز؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. اقتلوا المشركين، قلنا خص بمن لم يدفع الجزية، من لم يدفع الجزية هذا الذي يقتل، ومن دفع الجزية فلا يقتل، من دفع الجزية فلا يقتل حقيقة، ومن لم يدفع الجزية يقتل، هل صار مجازا أو يحمل على الحقيقة أيضا؟ على الحقيقة، فكلا اللفظ الباقي من التخصيص والتخصيص كلاهما حقيقة، كلاهما حقيقة ويعمل به، كيف نقول أنه مجاز؟ لذلك رد عليهم رحمه الله، قال: وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة، يعني يأتي الشرع فيستثني شيئا ثم يعمل بهذا المستثنى ويعمل بالمستثنى منه. فمثلا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا، كلا الأمرين المستثنى والمستثنى منه حقيقة. أولا المستثنى منه أنت طالق ثلاثا مستثنى منه، إلا واحدة مستثنى، كم تطلق؟ أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، طلقت اثنتين. الباء الباقية للواحدة هذه باقية في العموم، ما بقي من العام، هل هذه على الحقيقة ولا مجاز؟ ولذلك تبقى في عقده ويملك طلقة واحدة. ولو حملناه على المجاز قلنا خلاص لا يمكن، لا بد أن يكون ما بقي من العموم على الحقيقة. قال والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ. إذا خرج البعض بالدليل كما قلنا حرمت عليكم الميتة، خرجت السمك والجراد، بقيت الميتات على حرمتها، بقيت جميع الميتات على حرمتها فيبقى الحكم. قال وتناولوا فكان حقيقة فيه، هذا هو مذهب الجمهور، فهو مذهب الجمهور. فمثلا حديث لا تبع ما ليس عندك، قال عليه الصلاة والسلام ولا تبع ما ليس عندك، هذا من حديث حكيم بن حزام. بيع السلم يبيع ما عنده ولا ما ليس عنده؟ ليس عنده، لكنه مخصوص. ولا تبع ما ليس عندك هذا عام، مخصوص بماذا؟ بالسلم. فبيع السلم جائز، جوز رخصة للحاجة. قال أحمد رحمه الله لو ضربت بعضها ببعض لا رددت أحدهما، لو ضربت الحديث بالحديث لا رددت واحد منهما، لو قلت بيع السلم لا يجوز أو قلت بيع ما ليس عندك يجوز، لو ضربت بعضها ببعض لا رددت واحد منهما. إذن لا يمكن ضرب بعضها ببعض، فما لا يمكن أن تقول واحد حقيقة وواحد مجاز، بل تقول كلاهما على. فكان حديث حكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك بيع شيء حاضر ليس موصوف في الذمة، لأن السلم بيع شيء موصوف في الذمة جوز للحاجة. وحديث النبي لا تبع ما ليس عندك أي من دون سلم، من دون السلام. والآن ما يحصل مثلا على الانترنت من البيوع، هل يجوز أو لا يجوز؟ أولا فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى العقود الإلكترونية، هل هي كالعقود العادية؟ لأن ما يتم في البيع على الانترنت هو عقد إلكتروني، هل العقد الإلكتروني كالعقد العادي؟ الجواب نعم، إنما التطور في الوسيلة، والتطور في الوسيلة لا يصيرها حرام إذا ما دامت أنها مثلها، هذا يجوز. هذا الأول. الأمر الثاني أن البيع على الإلكتروني يشترط فيه شروط البيع على الحاضر أو على الطريقة العادية. ما هي الشروط؟ أن يكون البائع يملك السلعة. اثنين، أن يصف هذه السلعة وصفا صحيحا، مع أن طبعا هذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، أما الشافعية فلا يرون صحة بيع العين الغائبة ولو وصفها، ولكن عند الجمهور أنه يصح بيع العين الغائبة، ولكن إذا رأى أن الوصف يختلف فسد البيع، ما إذا كان الوصف هو صح البيع. فإذا لا بد أن تكون الأوصاف صحيحة حقيقة، وأيضا أن تكون السلعة موجودة عنده. والآن الذي يحصل عند كثير أنه يبيع ما لا يملك، يعرض السلعة من صورة، فإذا اشتريت منه ودفعت له الفلوس ذهب اشتريها لك من الآخر ويأخذ ربحه، هذا عند الجمهور حتى لا يصح، لأن هذا باع ما لا يملك. يصح في حالتين، حالة الأولى طبعا إذا كان لا يملك، حالة الأولى إذا كان وكيلا هذا يصح، لأنه يشترط أو هذه من شروط عقد البيع أن يكون البائع له ولاية على المبيع، وهذه الولاية إما أن تكون ملك وإما أن تكون وكالة. فأما أن يكون إذا كان وكيل فهو يصح، لأنه وكيل عن محل، وكيل عن مصنع، هذا يصح. أما إذا كان ليس وكيل إنما هو سمسار هذا لا يصح، لأنه يبيع ما لا يملك. إذن من؟ إذنه هو. لابد أن يشتري البضاعة أولا يجعلها في البيت ثم يسوقها ثم يبيعها، ما أن يبيع شيئا لا يملكه ولا هو وكيل ولا هو مالك هذا لا يصح. إذن لا تبع ما ليس عندك، هذا يبقى على عمومه، يستثنى منه بيع السلم رخصة، ولكن إذا خرج بيع السلم هل يبقى العموم على حقيقته؟ نعم يبقى، هذه الصور محرمة ولا يكون مجاز. وضحت الصورة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هنا النهي عام مخصوص بصلاة ذات السبب، أليس كذلك؟ الصلاة ذات السبب المتقدم يجوز أن تصلى ولو كانت في وقت النهي، مثل قضاء الفوائت، لو قمت مثلا بعد أن انتهى الناس من صلاة العصر ساعة الرابعة الخامسة، هل تقول محرم أن أصلي بعد صلاة العصر؟ لا، تقضي متى ما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها. فاستيقظت من النوم تصلي متى ما استيقظ، أو نسيت تصلي متى ما ذكرت. إذن هذا مخصوص للعام، هذا تخصيص للعام. نهى النبي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلا من استيقظ بعد الصبح، إلا من استيقظ بعد العصر كقضاء الفوائت. إذن هذا مخصوص. هل ما بقي من العام يحمل على حقيقته؟ نعم يحمل على النفل المطلق، فإنه إذا أرادا نفلا مطلقا بعد العصر أو بعد الصبح حرام، فلا يجوز له أن يصلي ركعتين لله بعد العصر ولا ركعتين لله نفلا مطلقا بعد الصبح، ولكن إذا كانت عنده فائتة يريد أن يقضيها بعد الصبح أو بعد العصر جاز له ذلك. إذن يبقى الأمرين على الحقيقة، فيستعمل كل خبر منهما العام والخاص، كل منهما يستعمل على وجهه، وكما قال أحمد: لا يضرب أحدهما بالآخر، فإنك لو ضربت أحدهما بالآخر لرددت أحدهما، وهذا لا يمكن. والقاعدة المتفق عليها: إعمال الكلام أولى من إهماله. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي أن إذا خص من العموم شيء لا يصير ما بقي من العموم مجازا، إنما يصير على الحقيقة، فيعمل بالخاص على وجه ويعمل بالعام على وجه، فيبقى اللفظين على الحقيقة. واضح هذا؟ هذا تفكير، شوف عمل. أذان؟ نعم، يقول: لأنه لابد أن تعمل بواحد لا تعمل باثنين، وهذا إمكان عقلي، هذا يقول لك لا يمكن أن تعمل بالاثنين، ويعتبروه أصلا نسخ. معتزلة علتهم أن التخصيص نسخ، والنسخ هو أن تلغي حكما وتبقي حكما، فقالوا التخصيص هو نسخ، فلا يمكن أن تعمل بالاثنين معا، لكن غير صحيح. قلنا أن التخصيص ليس نسخ، إنما هو بيان. طيب، هذا المبحث الآن كبير الذي سيأتي، لكن أفضل نقف عليه. معتزلة مدرسة أصولية لا يمكن إلغاؤها. نعم، وقد يذكر بعض الحين يقول وخالف في ذلك الأشعرية وخالف في ذلك المعتزلة، لكن هل ذكره للمعتزلة غير مفيد؟ لا مفيد، لأن المعتزلة مدرسة أصولية، هي أول من ألفت في أصول الفقه والجدل، هي نعم كونها في العقائد نعم ضالة، لكن في الأصول مدرسة، أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وأبو الحسين البصري له كتاب المعتمد في أصول الفقه، هذا معتمد له آراء ويستفيدون منه، فهم مدرسة لا يمكن إلغاؤها، مثل الزيدية مدرسة فقهية ليس كذلك، وإن كانت في الاعتقاد ضالة لكن في الفقه يعتبرونها مدرسة وخلافها معتبر، كذلك المعتزلة خلافهم في الأصول خلاف موجود لابد أن يذكروه، وهكذا ستجد في جميع كتب الأصول القديمة طبعا يذكر المعتزلة، وقد يقول لك يرجح قول يقول وقال به أبو علي الجبائي وقال به القاضي عبد الجبار المعتزلي صاحب الكشاف، لأنهم أقوياء، ولذلك من أقوى كتب اللغة من كتب التفسير هو كتاب الكشاف للزمخشري، نعم الزمخشري أيضا يذكر، أو صاحب عبد الجبار المعتزلي صاحب كتاب الأصول الخمسة، نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، نقف هنا الحمد لله، آمين. مررنا على ثلاث مسائل أو كم، أربع، مسألة الأولى، مسألة الثانية، مسألة الثالثة، ثلاث مسائل. من يلخص لنا الثلاث المسائل؟ ذكر، حتى ذكر بس من دون خلاف. مسألة الأولى غياث، دخول التخصيص في جميع الألفاظ، الأمر والنهي والخبر، الصحيح يدخل كله خلافا لمن قال أحسن، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بمعاد، أبو خيري، جواز التخصيص لللفظ العام ولو بقي من لفظ العام واحد، ممتاز أبو معاد والأندري، نعم خالف الجمهور، خالف الجمهور الشافعي لكن وافق المالكية والحناف وأكثر الحنابلة، أبو معاد ثالثة، نعم يعمل ما بقي من العموم على حقيقته، قالت المعتزلة ما بقي من العموم فهو، هذا غير صحيح، والكرخي من الأحناف فصل ما كان التخصيص متصل وما كان منفصل ولكن كلاهما باطل، ممتاز. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نقف عن المبحث 21.